بيقول العمريطي: الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. ويمكن أن نمرر مسألة الأصل والفرع في المسائل العلمية النظرية، يعني نقول هذه المسألة مكانها كتب الفروع كمسائل علمية، لكن عندما نبحث كبحث علمي تأصيلي ما فيش حاجة اسمها الأصل ولا فرع. إذا ثبت الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يجب العمل مباشرة دون النظر أصل هو أم فرع. والفقه علم كل حكم شرعي، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يعني ايه الكلام ده؟ في هناك احكام شرعية، احكام عقائدية، احكام حسية، احكام عقلية، احكام اعتيادية. احكام نبدأ من تحت كده، احكام اعتيادية يعني احكام عرفية. لما يكون الأحكام الاعتيادية العرفية بيغلب عليها الظن. افترضنا ان صاحبك، رحت تخبط عليه، صاحبك ده لا يملك الا جزمة واحدة، لو حطها قدام الباب يبقى هذا علامة على ماذا؟ انه موجود. انه مش ممكن انه هو ينزل حافي، ده امر صعب جدا. لكن يمكن انه ينزل بشبشب، ده ما يكونش وارد في دماغك، اللي الدنيا لبصة والشتاء شديدة والجو قارص، فزي ينزل بشبشب، فغالب الظن ينزل ايه؟ ينزل بالجزم. ماشي؟ الا بقى لو عايز السلامة بقى يخلع الجزمه ويضبش بالايه؟ حاف، ولما يرجع يغسل رجليه. يبقى غالب الظن طالما الجزمه موجوده يبقى ده حكم ظني عرفي ان هو ايه؟ انه موجود. وبالتالي لو افترضنا في البيت في جوه قالوا لك هو مش موجود، تزعل ما تزعلش؟ تزعل طبعا. مش موجود ازاي؟ مش موجود ازاي؟ وذاك الحجاج لما دخل العراق يريد ان يدرب اهل العراق، اهل العراق عبد الملك بن مروان كل ما يودي لهم عامل يعني امير، يدوبك كمن عادة الأمراء قديما لما يجي أي أمير في بلد يخطب يقول لهم بقى السياسة بتاعته، أنا مين ويجيب لكم عشان خاطر إيه، وهمشي معكم إزاي، والمطلوب منكم إيه، والمطلوب مني إيه. كل ما أمير يجي لهم يزقلوه بالطوب وينزل ويكرشوه. الله، عبد الملك بن مروان عرف الحجاج بن يوسف الثقفي، وأصل الحجاج معرفته كانت حاجة في غاية العجب. الحجاج كان جند صغير وكان يمشي خلف الجيش بحيث لو واحد مثلا مكسل، واحد محتاج مساعدة أي حاجة يساعده. فاللي حصل إن هو في مؤخرة الجيش والجيش ارتحل للقتال، أظن معركة بتاعت الجماجم، فتلقى خيمة والخيمة ديت فيها بعض الأمراء الشباب من بني أمية، فقال لهم انهضوا إلى الخليفة. فقالوا له يعني دعك عنا وبتاع، ومتعرفش إن احنا مين، تحنا الأمير فلان، وأنا يقولك أنا الأمير علان. قال لهم والذي نفسي بيده، إن لم تنهضوا لأحرقت عليكم هذه الخيمة. ما هبهمش، ما خافش، وبعدين يحرق عليهم أحياء. فهم ظنوا ان هو بيهوش، وبالفعل حرق في الخيمه والنار وهجت، فطلعوا يجروا، فامسك لهم السيف، يلا انجر انت هو. فلما رفع الامر لعبد الملك بن مروان عرف انه جلد وانه شهم وانه لا يخاف ولا يهاب، فاستعمله لحاجته. قال له تعالى يا حبيبي انت ايه، خليك جنبي هنا بقى. فلما كل امير يرموه بالحجاره ويكرشوه وجه لهم مين؟ عبد الملك بن مروان. راح لهم بقى ولابس عمه ومش باين اللي عليه بس كده، ويعني اعتجر بعمامته وجعلها تحت حناكيه فلم تبدو إلا عيناه. قعد على المنبر والناس في إيدهم الحصى منتظرين بقى أول في يكلم يزقلوه يلا نجر. فمكث أو فجلس ساعة، فضل قاعد كده ساعة يبصلهم وهم يبصلوا. ودي طبعا دي يعني أسلوب نفسي خطير جدا. يعني أنا بعد كده لما قرأت الحرب النفسية لصلاح نصر كتاب ده في جزئين وقرأته من زمان في السبعينات، سبحان الله دي أساليب بيدرب عليها المحققون. يعني لما يكون واحد عياره تقيل وبيتحقق معاه تقيل المحقق مثلا يقعد كده يبصله مثلا ساعة أو ساعة لربع، يبصله بس ما يتكلمش ربع كلمة، يقعد يبصله تبصله كده يبصلك وبصله ليه يبصلك. المسألة دي بتعمل قلق. القلق ده لو رزعك علقة ما هياخد منك المطلوب، لكن يعمل لك نوع من القلق النفسي، يا ترى هيقول لي ايه، هيسأل عن ايه. طبعا انت بقى دماغك بقى حيران بقى، طب هيقول كذا ولا كذا، هيقول اقول له كذا، طب قلت لك هقول له كذا. وبعدين تفاجأ تجد السؤال مش اي حاجة من اللي انت بتفكر فيها. دي المباغتة في السؤال، ده حاجات بيدربوا عليها يعني. وان شاء الله يعني لما تقام الدولة الإسلامية ان شاء الله ان شاء الله، بس مش على يد الناس دي بإذن الله تعالى، سنكون أرحم بالخلق من هؤلاء. المهم فجلس ساعة ثم وقف وراح خلع العمامة وقال لهم أنا ابن جولة وطلاح الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ تعرفوني مش أنا العمة بتاعتي دي يا حسالة البشر تحترم، العمة تحترم. وقال لهم إن أمير المؤمنين قد ثقف عيدانه فوجدني أشدهم عودا وأقواهم عمودا فوجهني إليكم، فمن ثقلت عليه رأسه أو أرادت أن تثكله أمه فليؤذني بذلك. اللي دماغه تقيل على جدته واللي عاوز أمه يعني يموت وأمه تبقى ثكلة يقول لي وأنا ريح. والذي نفسي بيد إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لقاطفها، والذي نفسي بيد لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب وخرجتم من هذا الباب لدققت أعناقكم. الناس في كيدهم الحصى، وقع الحصى لوحده من الهول والخوف. يبقى الحكم العادي بيبقى حكم ظني بيقوم غالبا على القرائن، ولكن القرائن دي غالب يكون صحيحة، لأن القرائن إذا توحدت في الباب وانتفت منها المظنة المرجوحة كانت في درجة اليقين. لما جت امرأتين تنازعت عند نبي الله سليمان، دي تقول له إن الواد ده ابني، والتاني تقول لا الواد ده ابني، اختلفوا. قال له ما تزعلوش علي بسكين، هاتوا سكين انا اقسمه نصين بالنص كده اهو، انت تاخد نصه وانت تاخد نص، نص من الباب نصين مش حد يزعل. فقالت احداهما هو لها يرحمك الله، التانية بقى لا اتكلمت ولا حاجة، قالت مش مشكلة اقسمه نصين، والتانية قالت له لا ما تقسموش هو بتاعها. مين اللي خايف عليه وولهت عليه؟ أم، فحكم بها للصغر اللي خافت عليه. يبقى ده حكم ايه؟ حكم عادي قائم على الظن قرائن، ولكن في حكم اليقين. طيب الحكم اللي بعد كده الحكم الحسي. يعني ايه حكم حسي؟ قائم على اثبات الشيء للشيء عن طريق الحس. الحلة دي يا ترى سخنة ولا باردة؟ جيت تشتلع قمت وايه؟ تسخنة ولا عمار؟ عرفت ان هي سخنة ازاي؟ جبت كده ترمومتر وحطيتها في جدار الحلة وقيست درجة حرارة الحلة؟ لا. امال عملت ايه؟ جيت تشتلها لسعت ايدك. يبقى ده حكم ايه؟ اثبات حكم الحرارة للحلة ده إثبات إيه؟ حسي، ده حكم حسي. الأحكام الشرعية ليس لها علاقة أصالة بالأحكام الاعتيادية ولا بالأحكام الحسية. طب نأتي الحكم العقلي، لما نقول إن الواحد أكبر من النص، ده حكم عقلي، والحكم العقلي ده موجود في الفطرة. لو جبت واد صغير اديته نص برتقانة هيشوحها من الشباك، لو اديته برتقانة هيسعد كده ويهش ويبش. ايه الفرق بين البرتقانة والنص؟ ان الواد الصغير عرف ان البرتقانة دي اكبر منين؟ من النص، فقبل الواحد ورفض النص. لو جبت بقى وعلمته بحسبة رياضية نص زائد نص يساوي واحد، لان نوحد المقامات ونجمع اللي فوق، يبقى حط اتنين واحد واحد يساوي اتنين، اتنين على اتنين يساوي واحد، مش هيفهمها كده. لكن قوله برتقانة ونص برتقانة، نص زائد نص يديك ايه؟ برتقانة، يفهم او كده. ده حكم عقلي. برضك الاحكام الشرعية ليس لها علاقة بمسألة الاحكام العقلية. الاحكام العقائدية اللي هي المتعلقة بالغيب او الالهيات او نبوات او القدر او ما الى ذلك، ايضا الاحكام الشرعية لا علاقة لها بهذه الاشياء. الاحكام الشرعية اجتهاد في نص للوصول لحكم، يبقى في هناك نص بجتهد فيه عشان اوصل ايه؟ لحكم. ولذلك بيقول والفقه علم كل حكم شرعي، يبقى الاحكام هنا احكام ايه؟ شرعية. والمقصود بالاحكام الشرعية اي الاحكام الشرعية التفصيلية اللي هي في دائرة الفقه. جاء اجتهادا، طالما دليل تفصيلي يبقى احنا بنستنبط منه حكم، يبقى دي مسألة اجتهاد دون حكم قطعي. ده التعريف الذي مال اليه العمريطي. الاحكام القضائية التي لا اجتهاد فيها كالاحكام العقلية. لما نقول مثلا محمد ابن ادريس الشافعي، يبقى مين الاكبر، محمد ولا ادريس؟ يبقى ادريس، ده حكم عقلي، دي محتاجة اجتهاد مش محتاجة اجتهاد. لما نقول سين بتساوي خمسة وصاد بتساوي خمسة، اذا سين بتساوي صاد، عاوز اجتهاد؟ مش محتاجة اجتهادات، دي احكام قطعية منتهية. لما نقول ان ابراهيم لحليم اواه منيب، يبقى ده لما نقول ليس بسفيه، يبقى ده محتاج اجتهاد؟ لا، دلالة المخالفة، ده مش محتاج اجتهاد، ده نص. يعني مفهوم المخالفة ده يعتبر ده دلالة نص مش اجتهاد ولا اي شيء. لكن الاحكام الفقهية هي احكام اجتهادية. الاوفق من هذا التعريف الذي ذكره، وساختم بذلك الكلام، هو كلام الاصوليين ان الاحكام الشرعية او الفقه الذي يقصد به دراسة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين. ده اللي احنا نحفظه. ما هو الفقه؟ دراسة معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. طبعا الأفعال بيدخل فيها الأقوال. قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومما لا شك أن المؤمنين يدخلون الجنة ليس بالعمل فقط، وإنما أيضا بأقوالهم من قراءة القرآن والدعوة إلى الله وغير ذلك. فالأقوال سميت ماذا؟ سميت أيضا أعمالا. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. أكتفي بذلك إن شاء الله.